لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. حاضر. نشرع الآن إن شاء الله في قراءة متن أصول السنة للحميدي والتعليق عليه بما سيفتح الله عز وجل لنا من عنده. نصلي للقراءة إلى أخينا الشيخ محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنفنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. كتاب ومتن أصول السنة الإمام أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي رحمه الله تعالى. قال أبو البركات ابن أبي محمد ابن أحمد المقرئ: أخبرنا الفقيه العالم الفاضل المقرئ أبو محمد عبد البصير ابن علي ابن يحيى الهمداني الإسكندري قراءة عليه ونحن في سنة 76 بدار الحديث الكاملية. والإمام الفاضل الواعظ أبو العز يوسف بن عبد المحسن ابن يوسف الخمري، والصالح المقرئ أبو محمد عبد الله وشاكره ابن غلام الله بن إسماعيل الشافعي عرف بابن الشمعة، قرأه عليهما ونحن نسمع بجامع بالقاهرة. قالوا: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن عماد ابن محمد بن الحسين الحراني قراءة عليه ونحن نسمع. قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن سعد الله ابن نصر ابن سعيد ابن الدجاجي قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد. قال: أخبرنا الشيخ أبو منصور محمد بن أحمد ابن علي الخياط الحنبلي. قال: أخبرنا أبو ظاهر عبد الغفار ابن محمد ابن جعفر ابن زيد المؤدب. قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الحسن ابن إسحاق الصواف. قال: أخبرنا أبو علي بشر بن موسى ابن صالح ابن شيخ ابن عميرة الأسدي. قال: أنبأنا أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي القرشي. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر. السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. توقفون شيخنا، تفضلوا شيخ. نعم نعم هكذا قال المصنف رحمه الله: السنة عندنا إلى آخر هذا الكلام. السنة هنا بمعنى البيان وبمعنى التوضيح وبمعنى الطريقة، لكم ما تشاءون. نقول السنة هنا بمعنى البيان والتوضيح والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان عليها السلف، التي كان عليها التابعون، ويظل عليها العلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالسنة بمعنى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة الكرام والتابعون من العقيدة الصحيحة التي أنزلها الله عز وجل وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء سميتها بقى سنة، سميتها عقيدة، سميتها توحيد، إيمان، أصول إيمان، أصول دين، كما تسمي، فكلها مسميات. وإن كانت الألفاظ متعددة اللفظ، إلا أنها مترادفة المعنى، إلا أنها مترادفة المعنى. نقول أن معذرة، نعم معذرة، نقول أن هذه المسميات وإن تغيرت وإن تعددت الألفاظ، إلا أنها مترادفة المعنى. فكما يقول العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح، إذا سميتها أصول السنة أو سميتها سنة أو سميتها عقيدة أو سميتها توحيد، كما نقول كلها مسميات لمعنى واحد، وهي إيش؟ وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الكرام، كمسائل العقيدة مثلا. عقيدة إيش معنى العقيدة؟ تقول في النهاية، وإن قلت العقيدة هي الرابط لغة واصطلاحا، هي مسائل الدين، وفي النهاية لا تجزم إلا أن هذه الأشياء التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نقول هذه الأسماء لا اختلاف فيها، فهي مترادفة. إذا مراد الأئمة هنا الذين صنفوا في هذا المجال تحت اسم مثلا أصول السنة أو السنة، مرادهم إيش؟ تقول مرادهم أن هذه المسميات بيان لمعنى العقيدة التي كان عليها أهل السنة والجماعة. نقول الكتب، انظر إلى هذه الكلمة، نقول الكتب التي صنفت تحت هذا الاسم. طب هل يوجد كتب صنفت تحت هذا المعنى؟ تقول نعم، مثل مثلا الإمام لابن سلام. الإمام لابن سلام كان يحكي إيش؟ يحكي معنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة الكرام. وهذا بالمناسبة من أقدم ما كتب في هذا الباب، من أقدم ما كتب في هذا الباب، باب السنة وأصول السنة أو الإيمان، هو من أقدم الكتب الإيمان لابن سلام. كذلك تقول السنة إمام أحمد رحمه الله، والسنة لابنه، هذه نقول كتب نهجت نفس المنهج يا إخوان، نفس المنهج، وهو تقرير السنة التي كان عليها النبي وعليها الصحابة الكرام. وكذلك السنة لعبد الله بن إمام أحمد رحمه الله، وكذلك السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، شرح اعتقاد أصول السنة للكائي، سنن الدارمي. تقول أيضا التوحيد لابن منده، البدع لابن وضاح، شعب الإيمان للبيهقي. كذلك أيضا الإيمان، شعب الإيمان الحريري، شرح أصول السنة البغوي أو شرح السنة البغوي. هذه كلها تؤكد السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة الطحاوية كذلك، كذلك التوحيد المقريزي وجمعة الاعتقاد، وكذلك كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن قبله كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإبان الأشعري، والإبانتين الصغرى الكبرى للعقبري ابن بطة. كل هذه الكتب كل هذه الكتب، كل هذه المؤلفات صغرت أو كبرت تتكلم في معنى واحد، وهو معنى تأصيل السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق التي كان عليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نصنف هنا تقول أصول السنة، أصول السنة. تقول كلمة أصول تطلق أغراض بها عدة أشياء. كلمة السنة تطلق كلمة آسف الأصل يطلق ويراد به عدة أشياء. يطلق أولا ويراد به الدليل، لمن يقول مثلا وأصل المسألة، وأصل المسألة قول الله مثلا عز وجل مثلا في الصيام، مثلا وجوب الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. واضح معنى؟ يا الله. نعم. تقول مثلا الصيام، حكم الصيام إيش؟ تقول حكم الصيام واجب. إيش الدليل؟ تقول الأصل في الصيام، في وجوب الصيام، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والأصل في وجوب الصيام كذلك بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وفيه الصيام صوم رمضان. هذا المعنى الأول. كذلك يطلق الأصل على الرجحان، الشيء الراجح. تقول مثلا الكلام الراجح في الكلام أنه على الحقيقة ليس على المجاز. الراجح في غسل الوجه، آسف، الراجح في فرائض الوضوء غسل الوجه. هذه كلها بمعنى الرجحان. فتقول أن الأصل بمعنى الراجح، الراجح في الكلام على الحقيقة. إذن الأصل في الكلام على الحقيقة لا على المجاز. يطلق كذلك الأصل على الحالة المستمرة. كيف الحالة المستمرة؟ تقول أن أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة حرام أم حلال؟ حرام. طيب إيش قلت لك إذا قلت لك أنك تأكل الميتة؟ إذن هذا إيش؟ هذا خلاف الحالة المستمرة. في بعض الأشياء يستثنى منها أكل الميتة، إباحة أكل الميتة عند الضرورة. فهذا تقول الأصل يطلق على الحالة المستمرة. يطلق كذلك على المقيس عليه. فالقياس أصل، القياس أصل، والمقيس عليه يقابله. يطلق كذلك يراد به الإجماع، الإجماع. تقول مثلا الأصل في مسائل العقيدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه كلها أشياء تطلق على في اللغة، دليل ورجحان، الحالة المستمرة، القياس، وإجماع الصحابة. السنة هذا معنى الأصل. معذرة لم أنتبه. يوجد صوت الآن؟ نعم، قطع صوت. وين؟ نعم، السنة. تقول السنة، السنة تطلق ويراد بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلة. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأصول الدين، جاء بأصول الدين، ماشي. إذن فهذه سنة، هذه سنة. تطلق كذلك السنة ويراد بها المصدر المشرع، لأن المصادر التشريع كم؟ القرآن والسنة. فتقول من مصادر السنة، من مصادر التشريع، السنة من مصادر التشريع، كذلك تأتي السنة بمعنى النافلة، معنى النافلة. تقول مثلا سنة الظهر مثلا 4 ركعات قبل الظهر واثنان بعد الظهر. انظر إلى الكلام، السنة 4 ركعات كذا وركعتان كذا، انظر كلمة السنة. كذلك تأتي لفظ السنة بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وهذه عند الفقهاء. كذلك تأتي السنة في مقابلة البدعة، تقول السنة كذا مقابلها إيش؟ البدعة، مقابلها البدعة. نعم، يختلف عند الفقهاء والمحدثين والأصوليين، لكل منهم مقال ولكل منهم تعريف. كذلك تقول تطلق السنة ما كان عليه السلف من العلم والعمل، تطلق السنة على ما كان عليه السلف من العلم والعمل. تقول مثلا كان السلف على السنة، كان السلف على السنة، إيش مراد السنة؟ تقول على أي كانوا عليه العلم الصحيح، العلم الصحيح الذي استمدوه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم استمد من تعاليمه، وكذلك العمل، وكذلك العمل. يأتي كذلك السنة على جماعة المسلمين، على جماعة المسلمين الذين هم أهل الحق، والذين هم من تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كذلك تطلق السنة ويراد بها ما كان منهجهم الكتاب والسنة، ولهم إمام مسلم يقودهم ويرجع بهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مسائل أو أشياء تطلق على السنة. ننتقل الآن إلى تعريف أصول السنة. تقول الأصل ما بني عليه غيره، الأصل لغة ما بني عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الحائط وأصل الشجرة يخرج عليها الفروع والغصون. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء، فرعها في السماء. وبالمناسبة هل يصح أن أقول الآن بمناسبة ما جاء ذكر القرآن الآن، هل يصح أن أقول والأصل مثلا بمعنى ما يبنى عليه غيره، والدليل على ذلك مثلا ما قاله الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هل يصح أن أقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة الآية؟ من يفتينا في هذه المسألة؟ لا يصح، لا. لما قول لا. نعم هي قريبة من الكلام، لكن تقول أن لا يصح أن تقول أعوذ بالله من قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تقول؟ لأن الاستعاذة هي الالتجاء، الاستعاذة هي الالتجاء والتحصن والتعوذ من الضعيف إلى الفقير. فأنت عندما تقول أعوذ بالله إذا تتحصن وتتعوذ وتعتصم وتلجأ إلى الله عز وجل القوي، ماشي؟ فإذا الله جل يقول أعوذ بالله فممن يستعيذ الله عز وجل. فهذا بيان لأن الله عز وجل ليس بقوي. لذلك أفتى علماؤنا أنه لا يجوز أن يقول الخطيب على المنبر كما تقولين بالوعاظ والقصاص ومن لا علم عنده يقول وقال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا ويذكر الدليل أو يذكر الآية عنده، تقول له هذا لا يصح. بما لأن الاستعاذة هي الالتجاء والتحصن. الله عز وجل لا يستعيذ من أحد، لأن الله عز وجل لا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا، إنما هو القوي سبحانه وتعالى. إذا مفهوم. تقول أن الله عز وجل يقول ضرب الله مثلا كلمة طيبة وإليكم أحسن كشجرة طيبة أصلها ثابت. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. قال الإمام الحميدي هنا في هذا الكلام أن السنة هي التي كانت تعرف من قبل، وهو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه ربه تبارك وتعالى. وقد تطلق السنة، تطلق السنة على الشريعة، وكما ذكرنا في بداية الأمر لا مشاحة الاصطلاح. كل هذه الأسماء وإن تعددت الألفاظ ولكنها مترادفة المعاني، فهي بمعنى التوحيد والعقيدة ومعنى الإيمان وما يعتقده القلب وما يدين به الإنسان لربه عز وجل. قال الحميدي رحمه الله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. كلام عن القدر. تقول بدأ المصنف رحمه الله الكتاب الكلام عن القدر خلاف الأصل، خلاف الأصل. فمن المعلوم أن العلماء إذا ابتدأوا الكتاب ذكروا بداية، أو أي كتاب ذكروا بداية الإيمان بالله عز وجل ثم الإيمان بالملائكة موافقا للحديث. لكن الإمام الحميدي أول ما تكلم تكلم عن القدر مباشرة، وهذا له وجهة من النظر. تقول لأنه قد يكون في زمن المصنف رحمه الله احتاج لمثل هذا لما انتشر عنده أو أيامه من بدعة القدر. وقد تقول أن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان ببقية الأركان، فهو تسليم الأمر لله وحده، وهذا أيضا قد يكون جائز. ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث العبد أو يورث القلب طمأنينة ويورث مساعدة. إي والله. وإلا وهذا كما يعني نؤصله دائما في مسائل العقيدة. إيش المراد من علمك توحيد القضاء والقدر؟ لتعلم أن القضاء أول ما قال به خمامة الجهني، وأن قالوا أن الأمر أنف وأقسام الفرق في القضاء، ولا لا ليس هذا هو المقصود فقط من دراسة باب الإيمان بالقضاء والقدر، وإنما المراد باب الإيمان والقدر أعلى من هذا. عليكم السلام ورحمة الله، أعلى من هذا، وهو ما قاله ابن القيم رحمه الله أن العبد يتقلب في ثلاثة أحوال. انظر أن العبد يتقلب في ثلاثة أحوال. يتقلب أولا حال الذنوب فيجب عليه فيه الاستغفار، الله أكبر. يتقلب أحيانا حال الابتلاء فيجب عليه فيه الصبر، كل هذا قضاء وقدر. ويتقلب أحيانا في نعم الله عز وجل فيجب عليه الشكر، الله أكبر. انظر، فإذا سلم العبد لهذا الأمر أورثه سعادة ولذة في قلبه استشعرها ولبت. فأنت مثلا عندما تسلم بالقضاء والقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيورثك سعادة في قلبك. فتجد أهل الإيمان بالقدر تجدهم في سعادة غامرة، تجده في بلاء عظيم، ومع ذلك في أشد السعادة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل الذي قدر عليه ذلك. تستريح القلب، تستريح القلب. كذلك تقول من أعظم ما يورث القلب الإيمان بالقدر الذل، الذل لله عز وجل. كيف الذل؟ لأن انتبهوا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مسائل جيدة، انتبهوا انتبهوا. يعني نخشى أن ننشغل بالسلام والكلام والتحيات ونغفل عن مثل هذه المعاني. انتبه بارك الله فيكم معنا. تقول أن توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، آسف، توحيد الإيمان بالقدر يورث القلب طمأنينة، ويورث القلب انكسارا وإذلالا بين يدي الله عز وجل. لما؟ لأن العبد إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه انكسر لله عز وجل. فإذا وقع في بلاء علم أنه لن ينجيه من هذا البلاء إلا الذي ابتلاه، فينكسر ويذل. كذلك يورث القلب تعلقا بالله عز وجل. فأكثر الناس تعلقا بالله هم أهل البلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أن القدر قال أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثال فالأمثال. الله أكبر. فنريد أن نقاعد ونؤصل هذه المعاني في قلوبنا، أن أعظم ما يتعلمه المرء في دراسة باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يتعلق بالله عز وجل، لا يؤصل معاني العقيدة ليرد على الشبهات ويرد على المخالفات، وإنما يؤصل قلبه أولا. إذا تقول أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث العبد الخشوع لله عز وجل. كيف الخشوع لله عز وجل؟ عبد، عبد علم أن الله عز وجل هو الذي أصابه بهذه الأمور. هل يذهب لغير الله عز وجل؟ لا والله، وإنما يسجد بين يدي الله عز وجل، يخشى ويخضع ويذل نفسه بدعاء الله عز وجل حتى يكشف الله عنه هذا البلاء وهذا القدر. إذا علمنا الآن كيف يورث الإيمان بالقضاء والقدر القلب. كذلك تقول أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب إيش؟ الصبر. يا الله، صاحب البلاء إذا صبر على بلاء الله عز وجل رعاه الله سبحانه وتعالى به. لذلك الإيمان بالقدر يورث القلب حب الله عز وجل، حب الله، إي والله حب الله. بأي شيء؟ تقول لأنه يقول لله عز وجل يخاطب ربه: يا رب، أمن بين كل هؤلاء البشر اختصصتني أنا بهذا البلاء؟ فتعلق قلبه حبا لله عز وجل، لأن الله عز وجل اختاره هو يقدر عليه هذا البلاء. يا الله، ذلك القلب، الإيمان بالقدر يورث القلب الرضا، الرضا. فأعلى معاني، أعلى معاني التسليم الله عز وجل يستر الله المرأة صبر أعلى من ذلك أن يرضى ويقول الحمد لله. انظر إلى يوسف عليه السلام لما قدر الله عز وجل عليه كل هذا البلاء، وفي النهاية قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ونسب الفضل لله عز وجل وأرضى بما قدره الله عز وجل عليه، كذلك القدر الإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب الشكر. الشكر نعم وهو أعلى مراتب الإيمان. إذا ابتلاك الله وصبرت فرضيت فشكرت فالله الله على هذا العبد. انظر إلى أيوب ماذا حكى الله عز وجل عنه، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني مسني، لم يقل أنت ابتليتني وأنت فعلت بي كذا وكذا وأنت فعلت بي كذا، لا، حتى يقال أنه نادى ربه عز وجل بهذا الكلام حتى يدعوه أني مسني الضر ومع ذلك أنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله عز وجل له فرفع ما به من بلاء، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يا الله هذه معاني عظيمة يا إخوان لا نغفل عنها، لا يكون الهم الأكبر من رغبة باب الإيمان بالقضاء والقدر أن نعلم لنرد على المخالف، ولكن لإحياء القلب، فمسائل العقيدة تحيي القلب، مسائل العقيدة تحيي النفوس. الله عز وجل قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا لما يمشي به بين الناس. الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، ذلك صاحب هذا الفن وهذا العلم بالذات تجده ذو قلب قريب من ربه عز وجل، ذو قلب رقيق لما لأنه أصل مثل هذه المعاني في القلب، لا سيما في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، ولا سيما أيضا في مسائل الإيمان بالأسماء والصفات. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر يورث القلب التسليم واليقين بالله عز وجل أن الله ما قدر أشياء إلا لعلمه عز وجل بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، فهو الذي يحمد ويشكر ويعبد وحده لا شريك له. تقول أن هذه البدعة بدعة القدر، بدعة القدر أول ما بدأت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على يد معبد الجهني، ويقال أنه أخذ هذه العقيدة عقيدة في القدر عن رجل نصراني سمى سوسن كما يقال. هذه بدعة جاءت من رجل نصراني ونشرها معبد الجهني، ثم أخذوها عنه المعتزلة وأعادوا لها تقعيدات وأصدروا لها تأصيلات كما ذكر ذلك. هكذا سوسن أو سوسينيا على خلاف، ولا يهمنا، المهم أنها جاءت عن رجل نصراني. فأصل هذه المسألة أنها جاءت على يد رجل نصراني، قلت ثم نشرها عنه المعتزلة وأصدروا لها تأصيلات وقعدوا لها تقليدات. قول القضاء والقدر، كما قال المصنف هنا، أن يؤمن رجل بالقدر خيره وشره. مسألة القضاء والقدر هما اسمان بمعنى واحد، اسمان بمعنى واحد. فالقضاء والقدر هما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالقضاء لغة هو القطع والفصل، يقال حكم القاضي أو قضى الحاكم، آسف، قضى الحاكم في مسألة، أي فصل فيها وقطع فيها بقول واحد. إذن فالقضاء هو القطع لغة، واصطلاحا تقول هو علم الله في الأزل بالأشياء كلها على ما تكون في المستقبل. مرة أخرى، هو علم الله عز وجل في الأزل على ما يكون في المستقبل، على ما يكون في المستقبل بكل هذه الأشياء التي تتقع. والقضاء يطلق على عدة معاني، يطلق القضاء على إيجاد المقدر، كما قال الله عز وجل فقضاهن 7 سماوات، أي أوجد المقدر كما قدره عز وجل. يطلق ذلك على الإخبار، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، أي أخبرنا. كذلك يطلق ويراد به الوصية، وقضى ربك، أي أوصى ربك ألا تعبد إلا إياه. ويطلق ويراد به الحكم، كما قال الله عز وجل وقضي بينهم بالحق، يعني حكم فيهم بالحق. هذه معاني كلها تأتي في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعلم أن القضاء نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي هو ما قضاه الله عز وجل شرعا وهو يحبه ولا يلزم منه الوقوع، بخلاف القضاء الكوني. فالقضاء الكوني ما قدره الله عز وجل كونا ولا يلزم منه المحبة ويلزم منه الوقوع. مرة ثانية، حاضر. القضاء الشرعي هو ما قدره الله عز وجل شرعا ولا يلزم منه المحبة لله عز وجل، ولا يلزم منه الوقوع. بمعنى، نذكر المثال حتى يقول العلماء بالمثال يتضح المقال. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء شرعي، لما تقول لأن الله عز وجل يحب العبادة. طيب، هل لزم منها الوقوع؟ تقول لا. لما؟ لأنه لا يلزم من القضاء الشرعي أن يقع، مفهوم؟ إذا فالقضاء الشرعي تعريفه هو ما قدره الله عز وجل شرعا ولا يلزم منه الوقوع، ولكن يلزم منه المحبة. فالله عز وجل يحب أن يعبد، وحده لا شريك له، ومع ذلك قضى شرعا، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فما عبد الناس كلهم ربهم عز وجل. أما القضاء الكوني أن الله عز وجل قضى شيئا كونا بأن يقع، ولا يلزم منه المحبة، وإنما يلزم منه الوقوع. كإيش؟ ك إيش؟ كيف المقصود بالوقع؟ أي من نعم، من قبل العباد. لا يلزم منهم، لا يلزم من القضاء الشرعي أن يقع من فعل العبد، لا من فعل الرب. العبد الذي يعبد ربه عز وجل. الله عز وجل قضى وجود فرعون، قضى وجود إبليس، قضى وجود الكفر، قضى وجود من يقتل و ينشر الفساد في الأرض. هذا كله قضاه الله عز وجل بقضائه الكوني، لكن لا يحبه الله تبارك وتعالى إلا من يقول أن الله عز وجل يحب إبليس. إذن فلماذا قدر الله عز وجل وجود إبليس؟ وهذه المسألة التي يضل فيها الكثير إلا من رحم الله عز وجل. يقول أن هذا القضاء الكوني لا يلزم منه أن الله عز وجل يحبه، ولكن أوجده لحكمة وعلة. نعم، ولكن اخترنا هذا التمثيل حتى يكون أقرب للذهن يا شيخ. نعم، فتح الله عليكم. تقول أوجد قضى الله عز وجل وجود إبليس، لما؟ لأنه لا يلزم منه بالمحبة، ولكن يلزم منه الوجود لعلة يعلمها هو سبحانه وتعالى. إذا نرجع إلى الكلام مرة أخرى، تقول القضاء هو بمعنى الفصل، أو بمعنى القطع. اصطلاحا كما ذكرنا، علم الله عز وجل في الأزل بما سيقع في المستقبل. الله عز وجل علم بالعلم الأزلي الأول ما يقع في المستقبل، كما قال عز من قائل: كان الله بكل شيء عليما. فالقضاء والقدر هو من معاني ربوبية الله عز وجل، من معاني التوحيد بربوبية الله تبارك وتعالى. ولا نقول أن توحيد الربوبية لا يلزم العبد كما يظن البعض الجهال من الجهال، من توحيد الربوبية بما أنه لا يدخل أحدا الجنة بمفرده، إذا فلا حاجة لنا فيه. هذه مسألة قد يفهمها بعض الجهال. إذا قلت أن توحيد الربوبية بمفرده لم يدخل الكفار الجنة، فهم آمنوا توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فقالوا إذن فلا حاجة لنا في توحيد الربوبية. نقول هذه أمور فاسدة، وإلا إذا تحقق القلب توحيد الربوبية لله عز وجل اطمأن القلب. ولو فتحنا في الكلام عن توحيد الربوبية الآن لما انتهينا من تقعيد مسائل مهمة في القلب، يجد بها القلب لذة وسرورا في طريقه بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. أما القدر تقول هو التقدير لغة، هو فقط الشيء للشيء، هذا لغة. واصطلاحا تقول هو إيجاد تلك الأشياء التي علمها الله عز وجل. إذن فالقضاء هو علم أزلي علمه الله عز وجل قبل أن يقع، والقدر هو وقوع هذا العلم الذي علمه الله عز وجل. مفهوم؟ لذلك قال العلماء أنهما اسمان لمسمى واحد إذا اجتمع افترقا. فإذا قيل القضاء فقط اشتمل على القدر واشتمل على القضاء. وإذا قيل القدر فقط اشتمل على القدر والقضاء، وإذا قيل الاثنان معا افترق، فكل واحد يأخذ مسمى. مفهوم هذه المسألة يا إخوان؟ الذي فهمها يقول نعم، والذي يعني لم يستوعب لجهل مني أني لم أستطع أن أصل له المعلومة فليقل أعيد على جهلي. غفر الله لنا ولك. إذا نقول أن القضاء والقدر هما اسمان لمسمى واحد، إذا اجتمعا افترقا. فإذا قلت القضاء فقط اشتمل على القضاء والقدر، فتقول أن القضاء فقط هو علم الله الأزلي الذي يعلمه الله عز وجل قبل وقوع الأشياء، وهو يلزم منه وقوع هذه الأشياء التي يعلمها الله عز وجل. وإذا قلت القدر فقط يشمل أيضا هذا المعنى الذي قلته. إذا قلت القضاء والقدر معا تفرق، فتقول القضاء هو علم الله الأزلي، والقدر وقوع هذا العلم وفق مراد الله سبحانه وتعالى. قلنا أن أول ما ظهرت هذه البدعة ظهرت على يد من؟ معبد الجهني، وهو أول من قال القدر في البصرة، كما صدر مسلم رحمه الله كتابه بهذا الحديث العظيم، حديث عمر الطويل، ومنهم من يقول حديث جبريل، ومنهم من يقول حديث النية، إلى آخر هذه المسميات. افتتحه رحمه الله، فتح كتابه به فقال وفيه وأول من كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني. ثم انتقلت هذه البدعة بعد ذلك كما ذكرنا إلى المعتزلة، أو أخذوها المعتزلة وأصلوا لها تأصيلات وقواعد ونهجوا منهج هذا الرجل. قسم الناس في القدر إلى ثلاثة أقسام. أولا القدرية النفاة، القدرية النفاة هم الذين قالوا أن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم قبل وقوع الشيء، وإنما يعلم بعد وقوع الشيء. أيضا دقة انقسم إلى الجبرية، الذين قالوا أن العبد مجبور على فعل الشيء، أن العبد لا اختيار له. القسم الثالث هم أهل السنة، هم وسط بين القدرية والجبرية، فقالوا أثبتوا القضاء والقدر، أثبتوا لله عز وجل المشيئة، أثبتوا للعبد كذلك مشيئة، فقالوا كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبتوا لله عز وجل المشيئة، أثبتوا كذلك مشيئة العبد، فقالوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، ولا يلزم من مشيئة الرب أن يظهر العبد على فعل الشيء دون اختيار له، ولا يلزم من مشيئة العبد نفي مشيئة الرب. إذا هم وسط بين القدرية الذين نفوا وبين الجبرية الذين غلوا، فقالوا أن العبد مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يلزمنا مسألة مهمة جدا، وهي احتجاج الجهال بالقدر في المعاصي والذنوب. احتجاج الجهال، تجد الجاهل يقول أن الله عز وجل قدر علي فعل هذا الذنب، الله عز وجل قدر علي أني لا أصلي، أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى، الله على كل شيء قدير. إذن قدر الله عز وجل علي هذا الشيء، أني لا أصوم ولا أصلي. الكافر مثلا يقول أليس الله على كل شيء قدير؟ نعم بلى قدير. إذن قدر الله علي عز وجل أن أكون كافر. فهذه كلها أشياء باطلة، لأن من المعلوم أنه لا يحتج بالقدر على الذنب الذي يفعله الإنسان ما لم يتب منه وما زال متلبس به. لماذا نقول هذه الكلمات؟ لأننا سنذكر قيدا مهما الآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين. معلوم هذا الكلام؟ نعم، فتح الله عليكم. يحتج بالقدر المصائب دون المعارف، فتح الله عليكم. تقول قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين. لما؟ لأن العبد لا يحتج بالقدر وقت فعل الذنب، وإنما إذا تاب منه يحتج به كما احتج آدم به أنه حجه موسى، فحج آدم موسى فغلبه لأنه تاب من هذا الذنب. لكن حال وقوع الذنب، حال تلبس بالذنب، مثلا والعياذ بالله، أعاذنا الله، شرب الخمر مثلا، شارب الخمر وهو ما زال يشرب الخمر، يقول الله عز وجل: قدر علي أن أشرب الخمر، إذا فلا يحاسبني، وهو ما زال متلبس بهذه المعصية الكبيرة. فتقول له: لا، ولكن اترك الخمر، استغفر وتوب إلى الله عز وجل، ثم احتج بهذا. فقول أن الله جل قدر علي فعل هذا الشيء في الماضي وأنا الآن تبت منه، فاستغفر ربك. تقول: لا يحتج أحد بالقدر. لماذا؟ أن مسألة نفي الاحتجاج بالقدر جاءت في كتاب الله عز وجل، جاءت في كتاب الله، أي والله جاءت في كتاب الله. كيف؟ تقول: قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الله عز وجل قال إيش؟ قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهؤلاء الكفار احتجوا، لكن الله عز وجل أفهم هذه الحجة فقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كذلك قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انظر، لئلا يكون للناس حجة. فلو كان الاحتجاج بالقدر جائز لأثبته الله عز وجل هنا وما نفاه. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى لا يحتج أحد بين يدي الله عز وجل إلا من جاءت به الأحاديث الصحيحة. الله عز وجل قال عن أهل النار: ربنا أخرجنا منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. الله عز وجل قال عن هؤلاء الكافرين: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ما قالوا الاحتجاج بالقدر بين يدي الله، ولكن طلبوا العودة إلى الدنيا وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نحتج بالقدر. قال الله عز وجل عن أهل النار سورة المؤمنون: ربنا غلبت علينا شقوتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نحتج بالقدر بين يدي الله عز وجل. فلو كان الاحتجاج بالقدر جائز قبل التوبة أو دون التوبة لأثبته الله عز وجل ولا قبل هذا الكلام، ولكن هؤلاء الكفار قالوا: ربنا أخرجنا أرجعنا مثل هذا مثل هذه الأشياء، وتقول أن الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، بمعنى أنك لا تحتج وتقول الله عز وجل قدر علي العاصين فلا يعذبني، الله عز وجل قدر علي أن أكفر فلا يعذبني. هذه مسائل باطلة. أما عن الكلام عن مراتب القدر، أما عن مراتب الإيمان بالقدر فهي كما قال العلماء أربعة. أولا العلم، أن تؤمن بعلم الله عز وجل السابق لجميع المخلوقات، أن تؤمن بعلم الله عز وجل السابق لجميع المخلوقات، وأن الله عز وجل علم في الأزل ما الخلق عاملون. وإياك أن تقع في مثل ما وقع فيه أهل الباطل، أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، والدليل على ذلك من القرآن. إيش هو؟ تقول لنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصالحين. وقالوا أن الله عز وجل لا يعلم بل يبتلي العبد حتى يعلم، فإذا ابتلاه وقع منه الذنب أو الفعل علم الله عز وجل. فهذا كله عقيدة باطلة، وإنما تفرق بين الذنب وبين العلم وبين وقوع الجزاء. الله عز وجل علم قبل الخلق ما هم عاملون، هذه واحدة، لكن ما قدر عليهم فعل الذنب وما ألزمهم به حتى ابتلاهم، فلما فعلوا عاقبهم الله عز وجل. وهذه من عد وهذا من عد الله عز وجل، أن الله لا يعذب حتى يفعل العبد. فلو فهموها على المعنى الصحيح لا لا لا يتعبدوا لله عز وجل لهذا الموقف. الله عز وجل لا يعلم الشيء قبل وقوعه، هذه عقيدة باطلة، وإنما من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل علم بعلمه الأزلي الأول والخلق عاملون والخلق فاعلون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقيد تقييد مهم جدا، إيش هو؟ تقول غير مسبوق بجهل وغير ملحق بنسيان. الله أكبر، عقيدة أهل السنة يا إخوان عقيدة صافية، عقيدة جميلة. لو طرقوه لو طرقوا هؤلاء المبتدعة المسلمين وشأنهم لذهبوا تلقائيا إلى العقيدة الصافية. وإلا الجارية، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قال في السماء. عقيدة خالصة صافية، العقيدة لا تحتاج إلى تعقيدات ولكن هي صافية. تقول أن علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل وغير ملحق بنسيان. كيف؟ غير مسبوق بجهل أي أن الله عز وجل لم يجهل قبل العلم ولم ينسى بعد العلم. قال الله عز وجل وكان الله بكل شيء عليما، فالله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله أكبر. ثمرات ثمرة الإيمان بعلم الله عز وجل ما هي؟ لا تمر على مسائل العقيدة دون أن تقف مع قلبك، كل قلبك. ما هو المطلوب منك بعد أن علمت أن الله عز وجل يعلم ما هو كان، ما كان، ما هو كائن، ما سيكون؟ تستحي من ربك عز وجل أن يعلم ذنبا وقع منك وأن يصعد إليه عمل يغضب عنك. فإذا تدبر العبد هذا الموقف فكر وقد فكر ألف مرة قبل أن يعصي، إذا فكيف يعصي العبد ربه عز وجل؟ لأنه ما قدر الله حق قدره. قاعدة هامة، ما عصي الرب عز وجل إلا بزوال مقام التقدير. كيف؟ وما قدر الله حق قدره. فإذا لو علم العبد أن الله عز وجل يعلم ما سيفعل، علم العبد علم اليقين بقلبه أن الله سيعلم هذا الذنب إذا فعله العبد، سيحاسبه عليه بعد ما يفعل، ولربما غاضب عليه وجعل هذا الذنب أن تحل، أن يحل عليه غضب الله عز وجل ويقبضه، فكان هذا حاجز بينه وبين الذنب. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثمرات الإيمان يعني بالله عز وجل وتعظيم قدر الرب، انظر إلى الملائكة إيش تقول، تقول مراتب القدر الكتابة، وهي كتابة مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماء والأرض، سماوات الأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة الله عز وجل كتب مقادير هذه الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا علم العبد هذا أخذ ربه عز وجل بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والكتابة المقصود منها أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الصغير والكبير. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إيش؟ قبل أن نقرأها، قبل أن نقرأها. قال عز وجل: كلن يصيبنا ليش؟ إلا ما كتب الله لنا. الله عز وجل كتب الصغير والكبير في كتاب عنده. قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا آثاره، ونكتب ما قدموا آثاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه الكتابات عدة أشياء، منها الكتابة الأزلية، الكتابة الأولى، وهي أن الله عز وجل كتب الخلق عاملون، كما صح الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أيضا هناك كتابة أخرى، وهي الكتابة يوم الميثاق، ويسمى التقدير يوم الميثاق. وهذا التقدير أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر آدم وذريته أنهم يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا أي ألا تقولوا، ألا تقولوا. ثم التقدير يوم الميثاق، من يقول الكتابة يوم الميثاق. أيضا هناك تقدير آخر، هو التقدير أو الكتابة ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إن كنا فاعلين. في صوت نعم. هناك تقدير آخر، وهو ما جاء في الحديث: حدثنا الصادق المصدوق، وفي الحديث أن الله عز وجل يأبغ الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، يكتبه ذكر أم أنثى، يكتب شقي، يكتب سعيد. نعم، وكما ذكرنا هناك تقدير آخر وكتابة أخرى، وهي كل يوم، كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، هو في شأن، هو في شأن يعني يفرج كربا، يغفر ذنبا، يميت، يحيي، يسعد، يشقي. هذا التقدير اليومي أو الكتابة اليومية. من أعظم ما تورث الورث هذا الأمر في قلب العبد الخوف. إذا خاف أدلج، إذا أدلج فالغيش. إذا علم العبد أن الله كتب ويكتب، خاف أن يكون الله عز وجل كتبه شقي، يعيش طوال الحياة. فقل له بين الخوف والرجاء والحب، الخوف أن يكون الله عز وجل كتبه شقي. أشقيها الأبقون وكلنا من السعداء. فيزداد هذا بالطاعة وفي العبادة، بخوف الله، بخوف من الله عز وجل أن يكون الله عز وجل كتبه شقي. أيضا من أنواع أو من أقسام أو من مراتب القدر المشيئة، أن يؤمن العبد بأن لله عز وجل مشيئة نافذة، نافذة استغفر الله، نافذة في خلقه، وهي واقعة لا محالة، ولا يقع شيء في الأرض ولا في السماء ولا في البحار ولا في أي مكان إلا بعلم الله عز وجل وبمشيئته. لذلك أن ما يفعله العباد هو بمشيئة الله عز وجل، وأن هذه الأعمال مخلوقة، وأن هذه الأعمال خلقها الله عز وجل فيه بمشيئته العامة وقدرته النافذة، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الله عز وجل له مشيئة وله قدرة سبحانه وتعالى وله إرادة. وهنا نلحظ أن الإرادة لها نوعان، حاضر، الإرادة لها نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، مثل القضاء، مثل القضاء. طيب، هل المشيئة أيضا تدخل معهما؟ هل المشيئة مشيئة شرعية ومشيئة كونية أم لا؟ مشيئة شرعية فقط، لذا افتنا. هل صحيح ما يقول؟ طب الإرادة كذلك، أن الله لا يريد شيئا إلا ويحبه، شيئا لا تكون إلا كونية، فما شاء الله كان أم لم يكن، شرعية أم كونية، أتفق على شيء. شرعية فقط ولا كونية فقط؟ نحن لا نقول اجعلوها محل بحث لكم، لكن بشرط مهم ممكن نذكر هذا الشرط، نذكر هذا الشرط. شرط مهم أن تبحث هل المشيئة شرعية وخالق كلام فتنقله بسهولة، لكن ثق تماما أن هذا لا يثبت، فإذا بحثت وتعبت سيثبت عندك إن شاء الله. اتفق وعد لا يبحث عنها في موقع جوجل، ابحث الشاملة كما شئت في كتب العقيدة. إذا نقول الإرادة تأتي كونية وتأتي قدرية، آسف، تأتي كونية وتأتي شرعية. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشرط باختصار أن لا يبحث عنها في موقع جوجل، لأن جوجل تكتب سيخرج لك البحث بسهولة، لكن نريد أن نقرأ ونبحث. تقول الإرادة بقى، الإرادة تأتي شرعية وتأتي كونية. الإرادة الشرعية كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، وهو أن الله عز وجل خلق المخلوقات وخلق ما تفعل المخلوقات، كله خلقه الله عز وجل كما قال: الله خلقكم وما تعملون. نحن وسعنا الكلام في هذا الكتاب كما وعدنا في المرات السابقة، أننا كلما ارتقينا إلى كتاب وسعنا البحث ونطاق الكلام أكثر من الكتاب الذي قبله. وقد انتهينا في كتابي من كتاب أصول السنة للإمام أحمد، ولم نوسع البحث كما وسعنا في هذه المرة، لكن هكذا شأن الطلبة. يقولون طلبة علم لابد أن نمر على المسائل صغيرة ثم نتوسع إلى أكبر وأكبر وأكبر. فالمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله خلق الخلق وخلق ما الخلق يعملون. حاضر. الإرادة الشرعية إنما أمره، الإرادة الشرعية إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يريد الله أن يخفف عنكم رجس أهل البيت. نعم، هذه شرعية. كذلك، ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إرادة إيش؟ إرادة شرعية. ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك تأتي الإرادة الشرعية في قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك تأتي مثلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. مثلا يريد ما يريد الله لا يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فهذه كلها إرادة شرعية. إنما أمره إذا أراد شيئا، إن الله يفعل ما يريد، إن الله فعال لما يريد. بس أنا أقول لك القاعدة، وأنت كلما قرأت في كتاب الله تعلم ما هل هذه شرعية أم كونية. تقسيم الإرادة الكونية أنه يلزم منها الوقوع ولا بد. إن الله فعال لما يريد بالكون، بالإرادة الكونية. إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون كونا. لكن يريد الله ليجعل، ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ويطهركم، وإنما يريد ليطهركم. هذه شرعية، لأن الله عز وجل يحب هذا الأمر، يحب هذا الأمر، ولا يلزم منه الوقوع، ولا يلزم منه الوقوع. قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله هذا لا يلزم منها المحبة، أليس كذلك؟ إذن إيش تسميها؟ تسميها إرادة كونية، ولا يلزم منها المحبة. فالإرادة الكونية التي لا يلزم منها المحبة، إن الله عز وجل لا يحب هذا الفعل، لكن أوجده لعلة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، كونية. نعم. إذن مرتبة الخلق أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق ما هم عاملون. والدليل على ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى: الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. وكما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله عز وجل من خير ومن شر، من قبيح ومن جميل. لكن انتبه، فعل الله ليس بشر، وإنما خلق الله للشر ليس شر. خلق الله للشر ليس شر، ولكن مسمى القدر خيره وشره. فلا يلزم من قول مثلا الله عز وجل خلق كما فعل أهل البدع والأهواء، ظنوا أن هذا أو أنك تنسب إلى الله عز وجل القبيح إذا قلت الله عز وجل يخلق الخير والشر، قالوا اتق الله كيف تقول ذلك، قل لهم أنتم اتقوا الله، إنما الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، لكن فعل الله ليس بشر، خلق الله للشر ليس شر، وإنما خلق الله للشر هو في حد ذاته خيرا، كما مثلا ذكر اليمين والشمال كذلك ذكر الخير والشر. خلق الله عز وجل للشر ليس فيه نقص له، كما ذكر الشمال لله ليس فيها نقص له. وبهذا نكون أنهينا مبحث القضاء والقدر. نعود إلى كلام المصنف مرة ثانية، يقول: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن تخطئه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر عليه ذلك، أن الله قدر عليه ذلك بعلمه عز وجل وبعدم ظنه، بعدم ظنه. فإذا قدر الله عز وجل على العبد القدر لا يلزم منه أن الله عز وجل ظالم، حاشا لله، وإنما قد يكون ابتلاهم بالمصائب ليطهرهم من المعارك. ثم قال: وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل، فضل الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد بالخير وإذا ابتلاه بالشر. ثم قال: وأن الإيمان قول وعمل. نرى الاكتفاء، نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم وتمنوا منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، فتح الله عليكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله استغفر الله، غفر الله لنا ولكم. إن شاء الله موعد القادم يوم السبت، أسأل الله القبول، أسأله الإخلاص، أفضل منه ونفع بكم وغفر لنا ولكم.